فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا، ونسأله سبحانه متوسلين إليه بما توسل به رسوله صلى الله عليه وسلم فنقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فيما سبق الشيخ محمد خليل الحراس رحمه الله في شرح العقيدة الواسطية في صفحة 18 أظن، عند تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، تفسير لا إله إلا الله كلمة لا إله إلا الله في صفحة 18، قال: ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره، يعني لا إله إلا الله هي لا، كنا نافية للجنس بمعنى إن، يعني إن النافية، إن أنتم، أو بمعنى هي نافية للجنس لابد من تقدير من إضمار خبر، خبر للا. قال: ولا بد فيها من إضمار خبر تقديره لا معبود بحق موجود. وأنا كنت يعني نبهت على كلمة موجود، لا إله لا معبود بحق موجود إلا الله، لكن صحيح أنه لو قال الشيخ في الوجود، لأن كلمة موجود قد تشعر بأنه يعني لا معبود موجود، وتقدير خبر لا بموجود هذا غير صحيح كما نبه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله في آخر شرح الطحاوية، قال إنه لا يصح أن نقول أن معناها لا معبود موجود، فالآلهة أو المعبودات موجودة، لكن إذا قلنا لا معبود حق بحق يعني أصبح مختصا بالله عز وجل و بعبادته بالسنة، فلا معبود حق على حد قوله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فجميع المدعوين غير الله عز وجل باطلة، إلا الله فهو الحق بحق يعني بسنة وليس ببدعة. فإذا لو قال الشيخ لا معبود بحق في الوجود لا صارت أتم وأجمل من كلمة موجود، وقد ذكرها الشيخ الشيخ صاحب التنبيهات السنية عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، تنبيهات السنية على العقيدة الواسطية فيها نقول بديعة عن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وفوائد جليلة. في الحقيقة ينبغي لنا أن نغتنمها، ومن أجل ذلك فقد أحضرت هذا الكتاب لنستعرض ما ذكره حول سورة الإخلاص، لأن في الدرس السابق قد وقفنا على نهاية ما ذكره الشيخ العراس من تفسير سورة الإخلاص التي استشهد بها المصنف، حيث قال المصنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد بدا لي عند تأملها وعند مراجعة هذه التنبيهات أن سورة الإخلاص يفسر بعضها بعضا، فقل هو الله أحد هذه البداية، هذه قل هو الله أحد البداية، ختمت بإيضاحها لم يكن له كفوا أحد. الله الصمد من معنى صمديته لم يلد ولم يولد، فالله الصمد يفسرها ما بعدها لم يلد ولم يولد أيضا، أو من تتمة معناها، من تتمة معناها وإيضاح الصمدية لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فكانت الخاتمة مناسبة للافتتاحية. ولم يكن له كفوا أحد يعني هي ختام يناسب البدء، وهو قل هو الله أحد، قل هو الله أحد الله الصمد. فمن إيضاح الصمدية أو ما تتمت معنى الصمد لم يلد ولم يولد، لو سأل سائل قال: ما معنى الصمد؟ لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد أي أيضا من تتمته ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد نعم في الكمال ولم يكن له كفوا أحد، مثل قوله: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله أحد الله الصمد إثبات لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي. يقول الشيخ هنا قوله: وقد دخل الشيخ ناصر الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد رحمه الله، قوله وقد دخل في هذه الجملة أي المتقدمة من قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه في سورة الإخلاص، يعني بين النفي والإثبات دخل في هذه الجملة قوله في سورة الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، فإنها اشتملت على النفي والإثبات، هذا هو المقصود، إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال. ومعاني التنزيه ترجع إلى هذين الأصلين، معاني التنزيه إثبات صفات الكمال ونفي التشبيه والمثال، وهذا عكس ما عليه أهل البدع من الجهمية والمعتزلة وغيرهم، فإنهم ينفون صفات الكمال ويثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال، يثبتون ما لا يوجد إلا في الخيال. إذا قالوا سميع بلا سمع، بصير بلا بصر المعتزلة، أو قالت الجهمية إنه موجود لكن بشرط الإطلاق، لا نصفه بصفة تعينه، تعينه بالوجود الخارجي، لكن يصفونه بصفات لا توجد إلا في الخيال، الخيال يفرض المستحيل. نعم. قوله الجملة وقد دخل في هذه الجملة، الجملة لغة جماعة الشيء وما تركب من مسند ومسند إليه، جمعه جمل، مسند ومسند إليه، مبتدا وخبر. قوله سورة، السورة القطعة من القرآن معلومة الأول والآخر. قوله الإخلاص أي سورة قل هو الله أحد، سميت بسورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي، كما أن سورة قل يا أيها الكافرون أيضا سميت الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك العملي الطلبي الإرادي. هذه قل هو الله أحد أخلصت في صفة الله، ولأنها تخلص قارئها من الشرك العلمي الاعتقادي. قوله تعدل عدل الشيء بالفتح ما سواه من غير جنسه، وبالكسر عدل، وبالكسر ما سواه من جنسه عدل. عدل ما سواه من غير جنسه، وعدل ما سواه من جنسه، هذا يعني ما ذكره الشيخ هنا يعني من المعنى اللغوي. قوله ثلث القرآن، وذلك لأن معاني القرآن ثلاثة أنواع: توحيد وقصص وأحكام. وهذه السورة صفة الرحمن فيها التوحيد وحده. وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وكأن الرجل يتقالها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. الحديث والأحاديث بكونها تعدل ثلث القرآن تكاد تبلغ مبلغ التواتر. انتهى من كلام ابن القيم رحمه الله. قال القسطلاني وذلك لأن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله. وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد والصفات فهي ثلثه. قال وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وكيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم. هذا كلام القسطلاني. ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنك بشرف منزلته وجلالة محله. انتهى النقل من القسطلاني. ما أعظم هذا الكلام، هذا يدل على أنه ينبغي أن يهتم بالتوحيد. ما نقول التوحيد عرفناه وانتهى، ثم إن التوحيد هو الأساس، يعني هو أساس الجهاد. إذا جاهد من غير توحيد، من غير معرفة وإلمام بالتوحيد يصحح جهاده، فلا جهاد له. إذا كان ما معه من التوحيد ما يصحح جهاده، فلا جهاد له. يعني يعرف من التوحيد ما يصحح به جهاده، والتفاصيل التي يعني تطرأ عليه في حياته، في سائر حياته، لا بد له من الاهتداء بالتوحيد. ما في شيء أصول وفروع. القرآن توحيد هو أصل، ثم قصص هذا التوحيد، قصص المتبعين التوحيد وقصص المخالفين، ثم أحكام متفرعة من هذا التوحيد، منطلقة من هذا التوحيد. لو صليت ركعتين يعني نافلة، إذا لم تكن مستصحبا التوحيد فيها فلا تصح. نعم، لا تصح لا النافلة ولا الفريضة ولا أي عبادة لا تصح بغير التوحيد، فلا بد من استصحاب التوحيد في كل عمل. وهذا إشارة إلى شرف التوحيد كما قال القسطلاني وغيره. نحن نذكر يعني أو نشيد بكلام القسطلاني، نعم، لأنه غير مشتهر يعني بمثل هذا، قصص وأحكام وصفات الله وقل هو الله أحد متضمنة للتوحيد والصفات فهي ثلث. قال: وفيه دليل على شرف علم التوحيد، وكيف لا والعلم يشرف بشرف المعلوم، ومعلوم هذا العلم هو الله وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز، فما ظنك بشرف منزلة وجلالة محل انتهى. ثم هذا التقسيم هو تقسيم علمي. معنى تقسيم علمي يعني أنه موجود في الذهن، في الحافظة، في الوجود العلمي، أما حقيقته فهي متلازمة، يعني لا فرق بين يعني التوحيد ولا بين قصص أهل التوحيد وقصص مخالفيهم، ولا بين الشريعة المنطلقة المنبثقة من التوحيد. قال: وسبب أي نعم. وفي هذا الحديث دليل على تفاضل القرآن، يعني القرآن يتفاضل، فقل هو الله أحد أفضل من تبت يدا أبي لهب، والكل قرآن كلام الله حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لكن بعضه أفضل من بعض، فقل هو الله أحد أفضل من سورة مثلا تبت يدا أبي لهب. وفي الحديث دليل على تفاضل القرآن، لأنها تعدل ثلث القرآن، وكذلك تفاضل آيات الصفات، وأن علم التوحيد أفضل العلوم، إذ شرف العلم بشرف موضوعه. وسبب نزول هذه السورة وما رواه أحمد عن أبي بن كعب أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أنسب لنا ربك، فأنزل الله: قل هو الله أحد. وأخرجه الترمذي والطبري. فالمشركون سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حقيقة ربه من أي شيء، فدلهم على نفسه بصفاته، فلم يجعل لهم سبيلا إلى معرفة الذات والكن. فحقيقة الذات والكن غير معلومة للبشر، فقال سبحانه وتعالى: قل أي يا محمد لهؤلاء المشركين: الله أحد، أي منفرد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، لا شريك له ولا مثيل ولا نظير، وأحد بمعنى واحد، ولا يطلق هذا اللفظ في الإثبات إلا عليه سبحانه. أحد يعني هذا اللفظ أحد لا يطلق في الإثبات إلا عليه سبحانه، لأنه الكامل في جميع صفاته وأحكامه. أحد لم يكن له كفوا أحد. وفي هذا دليل على أن القرآن كلام الله، إذ لو كان كلام النبي أو غيره لم يقل قل، لم يقل قل. أي نعم، فهذا دليل على أنه مبلغ، على أنه رسول، وأنه مبلغ لكلام المرسل وليس كلامه. أي نعم، مبلغ رسول مبلغ لكلام المرسل الله سبحانه وتعالى وليس كلام الرسول. ويدل أيضا على أنه كلام الله عز وجل بلفظه وبحروفه وليس عبارة ولا حكاية، بل هو كلام الله حقيقة، والرسول مبلغ عليه الصلاة والسلام، والكلام ينسب لمن قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا، فالصوت صوت القاري، والكلام كلام الباري، والقاري وصوته مخلوقان. أما كلام الله عز وجل فهو منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. نعم. ونحن نبلغه، نقرأه بأصواتنا، والصوت صوت القاري، والمداد والرق مخلوقة، والقاري وصوته مخلوقة. أما الكلام فهو كلام الله عز وجل، الله تكلم به سبحانه وتعالى، سمعه جبرائيل، نزل به جبرائيل على محمد صلى الله عليه وسلم منجما. ولا ينافي أن الله سبحانه وتعالى كتبه في اللوح المحفوظ وأنزله إلى بيت العزة جملة، أي نعم، فكذلك نزل مفرقا يسمعه، أو نزل منجما يسمعه جبرائيل من الله عز وجل ويبلغه النبي صلى الله عليه وسلم. جبرائيل يبلغ النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نسب مرة إلى جبريل ومرة نسب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم بلفظ الرسول، نسب إلى جبريل بلفظ الرسول أيضا في سورة التكوير، في سورة التكوير. إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم آمين وما صاحبكم بمجنون، بعد أن نفى أن يكون من كلام الشياطين، لأنه إذا أريد جبرائيل فيقابله نفي أن يكون من كلام الشيطان، وإذا أريد به النبي صلى الله عليه وسلم نفي مقابله أن يكون كلام كاهن أو كلام شاعر كما في سورة الحاقة، كما في سورة الحاقة. وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ هناك في سورة الحاقة أثبت أنه لقول رسول كريم، ونفي أن يكون قول كاهن أو قول شاعر، أي نعم، للمعنى الذي أشرت إليه. قال: ففيه الرد على المعتزلة القائلين إن القرآن كلام محمد أو جبريل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله، فكان مقتضى البلاغ التام أن يقول قل هو الله أحد. ففيه الرد على الجهمية والمعتزلة وإخوانهم ممن يقول هو كلامه، ممن لا يقول هو كلامه، أو ممن يقول هو كلامه يعني هو كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو كلام جبرائيل ابتداه من قبل نفسه، لأنهم يقولون هو عبارة هؤلاء الأشعرية أو الماتريدية. الماتريدية يقولون حكاية، والأشعرية يقولون عبارة، والمعتزلة يقولون هو كلامه، يعني هو كلام النبي ابتداه من نفسه، وأن موسى سمع كلام الله من الشجرة، الله خلق كلامه في الشجرة. أي نعم، في فروق دقيقة بين يعني بين هؤلاء أو هذه الفرق الضالة، ولكنهم يتفقون على أن القرآن ليس كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، يتفقون على الضلالة ويفترقون فيها. ففي هذا قال أبلغ رد لهذا القول، وأنه صلى الله عليه وسلم بلغ ما أمر بتبليغه على وجهه ولفظه. فقيل له قل، إذا جاءنا جاهل وقال قل هذه ما له لزوم، خلاص هو الله أحد وبلاش من قل. أي نعم، هذا يدل على جهله بزعم يريد أن يختصر. فقال قل لأنه مبلغ محض، فما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفيه دليل على الجهر بالعقيدة والتصريح بها، قل هو الله أحد. أي نعم، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قوله الله الصمد، قال أبو وائل الصمد السيد الذي انتهى سؤدده، والعرب تسمي أشرافها الصمد لكثرة الأوصاف المحمودة للمسمى. قال الشاعر، قال ألا بكر الناعي بخير بني أسد، بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. فإن الصمد من تصمد إليه القلوب بالرغبة والرهبة، وذلك لكثرة خصال الخير فيه. انتهى، قال انتهى النقل. وهذه ميزة الشيخ عبد العزيز بن رشيد، أنه ينقل نقولا يعني عظيمة الفائدة ويضعها في مواضع حسنة من هذا التعليق. وقال عكرمة عن ابن عباس معنى الصمد هو الذي يصمد إليه الخلائق في حوائجهم ومسائلهم. وقال الربيع بن أنس هو الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له، الصمد الذي لم يلد ولم يولد، كأنه جعل ما بعده تفسيرا له. هذا قول الربيع بن أنس، وهو تفسير جيد. وقد تقدم الحديث من رواية ابن جرير عن أبي بن كعب في ذلك، وهو صريح في ذلك. انتهى من ابن كثير، هذه النقول من تفسير ابن كثير. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومن قال أن الصمد هو الذي لا جوف له فقوله لا يناقض هذا التفسير، فإن اللفظة من الاجتماع، فهو الذي اجتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له، لأن الذي لا جوف له لا يتمالك، يحتاج إلى من يملأ جوفه. فإنما لم يكن أحد كفوا له لما كان صمدا كاملا في صمدانيته، فلو لم يكن له صفات كمال ونعوت جلال، ولم يكن له علم ولا قدرة ولا سمع ولا بصر ولا يقوم به فعل ولا يفعل شيئا البتة، ولا له حياة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا فوق عرشه، ولا يرضى ولا يغضب ولا يرى ولا يمكن ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يرى ولا يمكن أن يرى ولا يشار إليه، لكان يعني غير صمد، لكان العدم المحض كفوا له، لكن هو لم يكن له كفوا أحد في صمدانيته. لكن لو كان كما يقولون يعني معطلا من صفات الكمال التي ذكرها، سواء كانت صفات الذات أو صفات الفعل أو صفات ذاتية فعلية، قال لو لم تكن له صفات الكمال لكان العدم المحض كفوا له، فإن هذه الصفة

وبعضهم نسب أيضا أنه يعني متولد، فكان النفي للرد على مقولتهم لم يلد ولم يولد. والأمر الثاني أن الولادة كمال، قد تعتبر كمال نسبي بالنسبة للمخلوق وليس كمالا مطلقا، فقد يتوهم مثلا أنه من الكمال الذي يثبت لله عز وجل فنفي عن الله، لأنه ليس كمالا مطلقا ولكنه يعني يعتريه النقص، فهو بهذا الاعتبار نقص بالنسبة للغني الكامل في غناه سبحانه وتعالى، الكامل في صمديته. أمضيت مدة الدرس يعني فيما نقلته من تنبيه الشيخ عبد العزيز بن رشيد، وفيها فائدة، ولعلنا أيضا نطلب من الأخ الفاضل عبد الحافظ أن يقرأ من كتابنا الذي نحن بصدد عرضه، وهو شرح الشيخ الهراس، ما يتعلق بآية الكرسي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. تفضل. أقول في سقط طابع للآية تعليق عن الآية في من شرح الشيخ الفوزان، وفي موجود في المتن، وفي نعم. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان. هذا من المتن، هذا من المتن ما موجود، كان سقط. بارك الله فيك. نعم، وهو موجود عندي في، لعله في نسخة الشيخ ابن رشيد. نعم، قال: ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، وهذا مهم، هذا من المتن، كان ساقطا من نسخة الشيخ الهراس، فلعلكم تثبتونها، لعلكم تكتبونها. وأظن أننا لا نستطيع يعني أن نستمر لأجل فوات أو لأجل ما مضي الوقت، وبعض الإخوة ملتزم بالدراسة وبالعمل، فنكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونرجع ما بقي إلى مجالس قادمة إن شاء الله. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: يوجد من يقول أنه لا يقال كلمة قل، ويقال الله أحد الله الصمد، ما الرد عليه؟ أنا رددت عليه في معرض كلامي، قلت هذا جاهل وهذا لا يعرف أن أن أن أنه كلام الرسول، بل يظن أنه يعني أن الرسول قاله من عند نفسه. يقول إعادة التفصيل في معنى قول لا معبود بحق موجود، لا معبود بحق في الوجود، هذه أتم وأحسن، لأنه إذا قال لا معبود بحق موجود فكأن موجود صفة لمعبود، وهذا ليس صحيح. ما نستطيع أن يعني لا معبود موجود، بل فيه موجود، فيه معبودات موجودة، لكن منها حق ومنها باطل، كما قال الله عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، والآية الأخرى وأن ما يدعون من دونه الباطل وهو العلي الكبير في سورة لقمان. فالمعبودات كثيرة وموجودة، ما يصح أن نقول غير موجودة، لكن منها ما هو حق ومنها ما هو باطل. أي نعم. التفصيل أو ما ذكرته لعله كافي. ولا معبود بحق في الوجود، أين وجه لا، إذا قلت لا معبود بحق في الوجود يقتضي أن في الوجود معبود بباطل يعني، لكن إذا قلت لا معبود موجود ثم أضفت موجود صفة لمعبود قد يحصل التباس، لكن في الوجود أوضح. على كل حال لو حذفت كلها أيضا في الوجود أو موجود، أي نعم لا معبود بحق وكفى، كان كافيا. كيف يتأتى الإنسان إثبات صفة العلو والفوقية لله تعالى على جميع مخلوقاته كما يليق بجلاله وكماله؟ وما المانع يا أخي؟ الله سبحانه وتعالى محيط بكل شيء ولم يحط به شيء، والسفل ينتهي في نقطة الوسط، نقطة الوسط، توهم نقطة الوسط في ال يعني في أنت الآن بالنسبة لك فيه فوق وفيه سفل، فالسفل ينتهي في نقطة الوسط مما يلي رجليك، إذا جاوزت نقطة الوسط لا تجاوزها إلا برافع فهو علو. تصور الكرة الأرضية الآن وأنت فوق الكرة الأرضية، فجميع ما أحاط بالكرة الأرضية هو علو، وهذا هو الإشكال الذي جعل بعض الناس يقول إن من أثبت لله العلو والفوقية فقد قال بالجهة. من يقول هذا؟ الجهة بالنسبة لك أنت على الأرض. أي نعم. أما الله فهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، أحاط بالزمان وأحاط بالمكان ولم يحط به زمان ولا مكان. تذكر عظمة الله وصغر المخلوقات يهون عليك. أي نعم. إذا كان السماوات السبع والأراضون السبع كسبعة دراهم بالنسبة للكرسي في ترس، والكرسي هو المشبه بالترس، والكرسي بالنسبة للعرش الذي هو مشبه بالترس كحلقة ملقاة في فلاة، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، ورب العظيم أعظم، ما دام أن العرش عظيم فربه أعظم. أي نعم. الله المستعان. الكلام طويل، لكن أنصح الإخوان بأن يقرأوا رسالة للجويني لوالد إمام الحرمين تكتب بماء الذهب، رسالة في الفوقية يعني طبعت في المجموعة المنيرية ومن بعدها، لأن والد الجويني قبل شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن بعدها رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية الموسومة بالرسالة العرشية، يقرأها ويقرأها على شخص يعني ملم حتى يبين له بعض المعاني، إن شاء الله يزول عنه الإشكال. والد إمام الحرمين كتبها للمستشكلين من شيوخه الأشعرية، وهي رسالة تكتب بماء الذهب في مسألة العلو والفوقية. يقول هل المسح على الشراب لا يجوز أو هل في اختلاف؟ الشراب يا أخي حتى تخرج من الاختلاف ومن الخلاف، إذا كان مسحك بالماء طبعا لا تغسل غسل، إذا صار بلل بسيط ومسحت ولا ينفذ الماء إلى بشرتك فهو جائز أن تمسح عليه. إذا كان الشراب في سمكه يصل إلى حد أنك إذا مسحت عليه لا ينفذ الماء إلى البشرة فالمسح عليه جائز، وبهذا تكون خرجت من الخلاف كله. يعني تلبس شراب يكون بحيث يكون أن الماء الذي أو البلل، بلل ليس ماء، أي نعم بلل بسيط ندى، إذا مسحت عليه لا ينفذ إلى البشرة. أما إذا كان يعني صفيق جدا بحيث أنك إذا نفذ البلل إلى البشرة فهذا لا تمسح عليه حتى تخرج من الخلاف، والعمل بالأحوط والخروج من الخلاف إذا أمكن فهو حسن. وإذا أردت البقاء لحج الفرض وقال لي والدي عد إلى بلادك الآن لغرض إتمام الدراسة ونحو ذلك، فهل أطيعه وأعود أم لا أم أبقى؟ يا أخي أولا كنت جئت للعمرة فالتزم بما جئت له، يعني لا تتخلف وتقول أنا أبي الحج. نعم، لأنك يعني الآن في حكم المعذور، وإذا كان أيضا الأمر غير هذا وعليك فريضة الحج فقد لا تتمكن، ويمكنك إقناع والدك بأن الدراسة ليست يعني ليست فريضة والحج فريضة، وقد تيسر لي أو قرب وقته فأخشى أني إذا عدت، يعني يمكنك أن تقنع والدك إذا لم يكن هناك خلاف أو مخالفة أخرى. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يسأل عن ركعتي الضحى يعني في وقتها بمقدار ارتفاع الشمس بمقدار رمح، يعني تنتشر على الأسطح وعلى الأرض، فإذا انتشرت الشمس فقد جاوزت وقت النهي، لكن عاد يقدر بثلث ساعة أو ربع ساعة، لا لست متأكدا من ذلك، إنما إذا انتشرت الشمس، وهذا أوضح يعني بيان. هل يجوز الكلام مع المرأة الأجنبية مع غض البصر؟ وهل هناك فرق بين العجوز والصغيرة عنها لغير ضرورة؟ لا يا أخي، الكلام يكون يعني بالمعروف ولا يكون كلاما مثيرا أو يعني كلام فيه إطماع، إنما كلام يكون معتادا وكلام يعني بالمعروف للحاجة. ويقول هل دليل على كون صوت المرأة عورة؟ على الإطلاق لابد من التفصيل صوت المرأة، احنا لكن قد يكون هناك الخضوع بالقول منك ومنها، أي نعم يكون فيه إثارة وفيه تحريك للشهوة، وهذا ينبغي اجتنابه، لكن للحاجة أو لبلاغ العلم كلام بالمعروف، فعلى كل حال من يقول بها؟ لأنه كانت أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تخطب الصحابة وتبلغ العلم، ويسألونهن أين من وراء متاعا ومن وراء حجاب، لا بد من الاحتجاب ولا بد من أن يكون الكلام ليس فيه خضوع وليس فيه مطمع للقلب المريض. نسأل الله سبحانه وتعالى يطهر قلوبنا جميعا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.